فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه في الوقت المعاصر لوجود المكيفات والمراوح في المساجد فلا حاجة للإبراد، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأن الطريقة إذا طلعوا للشمس ووهج الشمس والرمضة في الأرض، ما هو بالكلام على المسجد فقط. نعم.